إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بزكاة الإبل وأن الأصل فيها السنة، كما في حديث أنس في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في فرائض الصدقة، وهو موجود عند آل أبي بكر. وتقدم أن أقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 10، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 15، فإذا بلغت 15 فيها 3 شياة، ثم 20 فيها 4 شياة، ثم إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 36، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، ثم بعد ذلك حتى تبلغ 46، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، ثم بعد ذلك حتى تبلغ 61 ففيها جذعة، ثم بعد ذلك حتى تبلغ 76 ففيها بنت لبون، ثم بعد ذلك حتى تبلغ 91 ففيها حقتان، ثم إلى 120 فيها 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا بالنسبة لما يتعلق بزكاة الإبل. أما زكاة البقر فأقل النصاب 30 وفيه تبيع أو تبيعة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها مسنة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم 40 فيها شاة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 121، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 201 ففيها 3 شياة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شاة. نعم. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بالخلطة وأن الخلطة تنقسم إلى قسمين، وذكرنا ما يتعلق بهذين القسمين وأيضا ما يتعلق بشروط الخلطة، وأن أضيق المذاهب في الخلطة هم مذهب الحنفية، وأوسع المذاهب مذهب الشافعية، لأن الشافعية يرون أن الخلطة مؤثرة حتى في غير السائمة. وذكرنا أن خلطة الأوصاف أنها تصير الملايين كالمال الواحد إيجابا وإسقاطا، تغليظا وتخفيفا، وتقدم الكلام على هذه المسائل وبينا أيضا شروط الخلطة المؤثرة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق. شرع المؤلف رحمه الله في بيان زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. والزكاة واجبة في الحبوب والثمار في الجملة بالإجماع، ويدل لها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا قول الله عز وجل على أحد التفاسير: وآتوا حقه يوم حصاده. ومن السنة حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خرجه في الصحيحين. وكذلك أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره من الحديث كحديث جابر وغير ذلك كما سيأتي. فالزكاة واجبة في الخارج من الأرض بالإجماع والقرآن والسنة قبل ذلك. قال لك المؤلف رحمه الله: وتجب في كل مكيل مدخر. هنا بين المؤلف رحمه الله أن زكاة الحبوب والثمار لا بد فيها من وصفين: الوصف الأول الكيل، والوصف الثاني الادخار. طيب ما هو الدليل على اعتبار الكيل؟ الدليل على اعتبار الكيل حديث أبي سعيد السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والأوسق هذه معيار لأي شيء؟ للكيل، معيار الكيل. فقالوا هذا دليل على أنه يشترط للخارج من الأرض أن يكون مكيلا. طيب الادخار، نعم الادخار، قالوا هذا دليله أن غير المدخر لا تكتمل به النعمة، لا تكتمل النعمة إلا بما يدخر. وأيضا مما يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الزكاة من الخضروات، كانت الخضروات تزرع، البقول والخضروات تزرع في المدينة، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من الخضروات. طيب الرأي الثاني، فتلخص لنا المذهب، ها، أن الزكاة في الخارج من الأرض لا بد لها من ماذا؟ من وصفين: الوصف الأول أن تكون مكيلة، والوصف الثاني أن تكون مدخرة. الرأي الثاني رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أنه يعتبر وصف واحد، وهو ماذا؟ الادخار. شيخ الإسلام يقول: ما كان مدخرا تجب فيه الزكاة، وما كان غير مدخر لا تجب فيه الزكاة، ودليله ظاهر كما تقدم. أوسع المذاهب في هذه المسألة هو مذهب من؟ الحنفية. نعم الحنفية يوجبون الزكاة في الحبوب والثمار والفواكه والخضروات وإلى آخره، يعني لا يستثنون إلا أشياء يسيرة. نعم. والأقرب والله أعلم وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنه يعتبر وصف واحد، وهو ماذا؟ الادخار. لأن وصف الادخار هو المعنى المناسب لإيجاب الزكاة. وصف الادخار بخلاف التقدير، بخلاف الكيل أو الوزن، فإنه تقدير محض. يعني وش كلام شيخ الإسلام؟ يعني هو يقول لك ما نعتبر الكيل. ليش ما نعتبر الكيل؟ لأن الكيل هذا مجرد كيل، مجرد تقدير، ما هو مناسب. يعني ليش قلنا كيل ولا قلنا وزن ولا قلنا عد؟ لأن هذه مجرد ماذا؟ مجرد تقدير. التقدير هذا ما فيه معنى مناسب لإيجاب الزكاة، لكن الادخار ها فيه معنى مناسب أو ليس فيه معنى مناسب؟ فيه معنى مناسب، لأن الذي يدخر هو الذي تكتمل به النعمة. فمثلا البر، الشعير، الرز، الدخن، العدس، الفول، هذه الأشياء التي تدخر هي التي تكتمل فيها، نعم تكتمل فيها النعمة. فهو فاعتبار وصف الادخار هذا معنى مناسب لإجاب ماذا؟ ها؟ لإجاب الزكاة، بخلاف الكيل أو الوزن فهذا مجرد تقدير محض، ما في معنى، نعم ما في معنى لإجاب الزكاة. فما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، نعم هو الأقرب. الشافعية والحنابل والمالكية يعددون، يعني يعددون أصنافا إلى آخره. نعم المهم أن نفهم المذهب ونفهم الرأي الآخر الراجح في هذه المسألة، وهو رأي ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الزكاة إنما تجب في المدخرات، فما كان مدخرا وجبت فيه الزكاة. وعلى هذا ما ليس مدخرا مثل الفواكه، التفاح، البرتقال، الموز إلى آخره، هذا لا تجب فيه الزكاة. لكن التين، نعم التين هذا يدخر فهذا تجب فيه الزكاة. الزيتون هذا موضع خلاف، نعم هذا موضع خلاف، نعم هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة. والذي يظهر والله أعلم أن الزيتون تجب فيه الزكاة لأنه يدخر، نعم لأنه يدخر فنقول تجب فيه الزكاة. والخضروات نعم مثل الطماطم ومثل البامية ومثل القرع ونحو ذلك هذا لا تجب فيه الزكاة، ومثل أيضا البقول، نعم البقول مثل النعناع ومثل نعم هذه البقول والجرجير ونحو ذلك، هذه الأشياء هذه الورقيات هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تدخر. نعم قال لك المؤلف رحمه الله: ونصابه 5 أوسق. يقول لك المؤلف رحمه الله نصاب الخارج من الأرض 5 أوسق، وهذا ما عليه جمهور العلم خلاف الحنفية. الحنفية يوجبون الزكاة في القليل وفي الكثير، فهم كما ذكرنا هم أوسع المذاهب في إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض. نصابه 5 أوسق، ودليل ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، نعم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. طيب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لك قدر الأوسق هذه، نعم 5 أوسق، قال: وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. 5 الأوسق، ها الوسق كم يساوي بالأصواع؟ يساوي 60 صاعا. الوسق الواحد يساوي 60 صاعا. اضرب 5 بـ60 كم يكون النصاب بالأصواع؟ ها 300. عندك الآن 5 أوسق، الوسق الواحد يساوي 60 صاعا، اضرب 5 × 60 يساوي 300 صاع. الصاع الواحد بالبر الجيد يساوي 2040 جرام. الصاع الواحد يعني كيلوين واربعين جرام، يساوي كيلوين واربعين جرام، أو نقول 2040 جرام. اضرب 300 بكيلوين واربعين جرام، ها 612 كيلو. وعلى هذا إذا أخرجت المزرعة، نعم أخرجت المزرعة من الحبوب، نعم ما يزن 612 كيلو من البر الجيد، نعم ما يزن 612 كيلو من البر الجيد وجبت فيه الزكاة. فالنصاب 612، يعني إذا أردت أنك تعرف وش قدر النصاب تجيب بر جيد زنة 612 وتضعه في مكان، إذا ملأه أو نحو ذلك تضع علامة، ثم بعد ذلك تضع فيه ما يخرج من هذه المزرعة، فما بلغ هذه العلامة يكون بلغ ماذا؟ النصاب. ما بلغ هذه العلامة يكون بلغ هذا النصاب. نعم واضح. يعني 612 هذا وزن بأي شيء؟ بالبر. نعم وزن بالبر الجيد. أنت إذا جبت 612 وضعته في إناء يتبين لك الآن النصاب، ضع علامة ثم بعد ذلك تضع فيه من الحبوب ومن الثمار، ما بلغ هذه العلامة نقول وجبت فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب. قال رحمه الله تعالى: وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. وقال لك المؤلف رحمه الله الخارج من الأرض اشترطوا له شروط خاصة، تقدم أن الزكاة يشترط لها شروط عامة، لكن الخارج من الأرض يشترط، كما أن السائمة يشترط لها شروط خاصة كما تقدم، أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة إلى آخره، كذلك أيضا الخارج من الأرض يشترط له شروط خاصة. من هذه الشروط أن يبلغ النصاب، والنصاب كم؟ 5 أوسق. النصاب 5 أوسق. الشرط الثاني قال لك أن يكون مالكا له وقت الوجوب، يعني وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ قال لك تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب. إيش معنى اشتد؟ يعني صلب وقوي بحيث لا ينضغط بالضغط، فإذا اشتد الحب وجبت الزكاة فيه. طيب الثمار متى تجب الزكاة فيها؟ تجب الزكاة فيها إذا بدأ صلاح الثمار. في التمر أن يبدأ بالإحمرار أو الإصفرار، فإذا بدأ البسر بالإحمرار أو الإصفرار وجبت الزكاة فيه. غير التمر إذا نضج وتهيأ للأكل، البرتقال، التفاح، لا البرتقال لا تجب فيه الزكاة، لكن التين، نعم التين تجب فيه الزكاة. إذا نضج وتهيأ للأكل نقول بأنه تجب فيه الزكاة. فيقول لك المؤلف يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مالكا له وقت الوجوب. وقت وجوب الزكاة في الحبوب متى؟ إذا اشتد. وقت وجوب الزكاة في الثمار، في التمر إذا أحمر وأصفر. غير التمر إذا نضج وتهيأ للأكل. وعلى هذا إذا كان غير مالك له وقت الوجوب هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة. مثال ذلك بعد أن اشتد الحب وهب له الحب، هذا الموهوب له تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ ما تجب عليه الزكاة، لأنه ليس مالكا لها وقت الوجوب، وإنما المالك من هو؟ الواهب. فتجب الزكاة على من؟ على الواهب. مثال آخر: بعد أن اشتد الحب اشترى المزرعة، اشترى الحبوب بعد أن اشتدت، الزكاة تجب على من؟ على البائع، لأنه هو المالك وقت الوجوب. لكن للمشتري هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ نقول لا تجب عليه الزكاة لأنه ليس مالكا لها وقت الوجوب. مثله أيضا التمر، تمر بعد أن بدأ صلاح الثمر، بدأ صلاح التمر، اشترى التمر، ها؟ على من تجب الزكاة؟ على البائع، أما المشتري فلا تجب. ومثال آخر أيضا، لو أنه جمع الحب من المزارع، يعني بعد أن حصد الناس جعل يتتبع المتساقط ويجمعه حتى جمع نصابا 5 أوسق، تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ نقول لا تجب. لماذا؟ لأنه ليس مالكا له وقت الوجوب. فقال لك المؤلف يشترط أن يكون مالكا وقت الوجوب، إذا لم يكن مالكا وقت الوجوب فإنه لا تجب عليه الزكاة. ها كيف؟ ورثة. أيوة، بعد الوجوب تجب على إيش؟ تجب على الميت، تجب على التركة. إيه، في التركة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. فبين لك المؤلف رحمه الله وقت الوجوب، وأن وقت الوجوب في الحبوب الاشتداد، وفي الثمار بدو الصلاح. قال لك المؤلف رحمه الله: ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. البيدر هذا موضع التشميس والتيبيس، موضع التشميس والتيبيس. فالمؤلف رحمه الله قال لك تجب الزكاة في الحبوب بأي شيء؟ بالاشتداد، وفي الثمار ببدو الصلاح. لكن متى يستقر الوجوب؟ ها؟ قالك ولا يستقر، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الوجوب. يقول لك لا يستقر الوجوب إلا إذا وضعت، ها؟ وين؟ في البيدر، يعني في مكان التيبيس والتشميس، لأنها تحتاج، هذا الخارج يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج بعد الجذاذ والحصاد يحتاج إلى أن يوضع في مكان لكي ييبس فيه. فإذا وضعه في البيدر استقر الوجوب. وش معنى استقر الوجوب؟ يعني أن الزكاة وجبت عليه مطلقا حتى ولو تلف. ولنفرض أنه أخذ هذا الخارج ووضعه في مكان التيبيس والتشميس، بعد أن وضعه جاءت رياح وأتلفت، أو أمطار وأتلفت، تجب عليه الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة؟ قال لك تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه استقر الوجوب لما وضعها في البيدر، استقر الوجوب. طيب قبل أن يضعها في البيدر لو جاءت أمطار وأتلفت، أو جاءت صواعق أو رياح وأتلفت قبل أن يضعها في البيدر، ما الحكم؟ هل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ لا يجب عليه. هذا فائدة كلام المؤلف، يعني أنها تستقر بوضعها في البيدر، يعني يستقر الوجوب وضع. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الزكاة تجب عليه حتى ولو تلفت. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. نعم. والرأي الثاني، نعم، حتى الرأي الثاني أنها إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط منه أنه لا يجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نفهم كلام المؤلف، وأن كلام المؤلف ها أنه إذا وضعها في مكان التيبيس والتشميس أنها تجب عليه ماذا؟ تجب عليه مطلقا حتى ولو تلفت بغير اختيار منه. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنها لا تجب عليه إلا إذا تعدى أو فرط. فإن تعدى أو فرط، يعني تعدى فرط في إخراجها، تأخرها، نعم أخرها، أخر الإخراج خلاف العادة، حتى جاءت رياح وأتلفتها أو جاءت أمطار وأتلفتها، يضمن أو لا يضمن؟ نقول يضمن. لكن إذا اجتهد ولم يتعدى ولم يفرط فنقول بأنه لا ضمان عليه. نعم. قال رحمه الله: والواجب عشر ما سقي بلا مؤنة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. هنا أراد المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن يبين قدر الزكاة، فقال لك هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى إذا سقي بلا مؤنة، يعني بلا كلفة، سقي بلا مؤنة بلا كلفة، سقي بالأمطار، بالأنهار، بالبحيرات، المهم أنه سقي بلا مؤنة، فيقول لك المؤلف فيه ماذا؟ فيه العشر كاملا، يعني واحد من عشرة. اقسم الخارج على كم؟ على عشرة، والناجي والزكاة. فإذا أنتجت ألف صاع، اقسم ألف على كم؟ على عشرة، الناشي والزكاة. ألف على عشرة 100 صاع، تكون الزكاة 100 صاع. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون العشر. نعم، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العثري هو الذي يشرب بعروقه، يشرب من الأرض بعروقه. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي في النضح نصف العشر. النضح يعني بالألات، الدواب، يعني بالألات بالدواب. فقال لك المؤلف نصف العشر، هذا أخرجه البخاري من حيث ابن عمر، وأيضا جاء من حيث جابر عند مسلم. فنقول القسم الأول ما سقي بلا مؤنة بلا كلفة، كالذي يسقى بالأمطار والأنهار والبحيرات والأودية التي تجري، فهذه يجب فيه العشر كاملا، حتى ولو احتاج أنه يفتح الجدول نهر صغير إلى مزرعته، حتى ولو احتاج أنه يضع مواصير تنقل الماء إلى مزرعته، ها؟ فنقول هذا سقي بأي شيء، ها؟ بلا مؤنة يجب فيه العشر. طيب قال لك ونصفه فيما سقي بها، هذا القسم الثاني، ما سقي بكلفة، كالذي يسقى بالمكائن، حفر الآبار والمرشات ونحو ذلك، فهذا فيه ماذا؟ ها؟ فيه نصف العشر، يعني اقسم الخارج على كم؟ على 20. اقسم الخارج على 20، ألف لو أخرجت ألف صاع على 20 يساوي 50، فنقول الواجب هو 50 صاعا. ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال رحمه الله: وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. نعم، يعني إذا سقي نصف المدة بلا مؤنة بالأمطار، والنصف الآخر بمؤنة بالمكائن، ها؟ فيجب فيها ماذا؟ ثلاثة أرباع العشر. نعم ثلاثة أرباع لما تقدم من الحديث يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. سقي نصف المدة بلا مؤنة بالأمطار، والنصف الآخر سقي بمؤنة بالمكائن ونحو ذلك، فيجب فيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع، لأن ما سقي لأن ما سقي بمؤنة كم فيه؟ ما سقي بمؤنة بلا مؤنة العشر، خذ نصفه. ما سقي بمؤنة نصف العشر، خذ نصفه. اجمع النصفين ثلاثة أرباع، 75، العشر 50، نصف العشر العشر 100، أو نقول 10، العشر 10، خذ نصفه 5، العشر نصفه 10، 5، نصف العشر كم؟ 5، خذ نصفه 2.5، اجمع 5 مع 2.5 7.5، هذه كم تساوي؟ 3/4، 7.5 تساوي 3/4 العشر. نعم، هذا الحال الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: فإن تفاوت اعتبر الأكثر. نعم نعم، إن تفاوت يعني اختلف السقي بمؤنة والسقي بغير مؤنة، اختلف اعتبر الأكثر نفعا، اعتبر الأكثر نفعا، يعني هو في الصورة السابقة نصف نصف، يعني الحالة الثالثة نصف المدة بمؤنة والنصف الثاني بلا مؤنة، ثلاثة أرباع العشر. لكن الصورة الرابعة أو الحالة الرابعة اختلف اختلف في السقي، سقيناه بمؤنة 5 أشهر، بلا مؤنة 3 أشهر أو العكس. وش المعتبر هنا؟ الأكثر نفعا للزرع، واضح؟ هو في الحالة الثالثة نصف نصف، نصف المدة ونصف المدة، لكن هنا اختلف بلا مؤنة 4 أشهر، بمؤنة 3 أشهر، اختلف أو العكس. وش نقول المعتبر ماذا؟ الأكثر نفعا، الأكثر نفعا. فننظر انتفاع الزرع، هل انتفع بمؤنة ففيه نصف العشر، أو بلا مؤنة ففيه ماذا؟ العشر. فالحالة الرابعة إذا تفاوت يعني اختلف في السقي بمؤنة وبلا مؤنة، فننظر إلى انتفاع الزرع، هل انتفع الزرع بالسقي بمؤنة أو انتفع الزرع بالسقي بلا مؤنة، واضح؟ فنأخذ به، إن كان انتفاع الزرع بالسقي بلا مؤنة ففيه ماذا؟ بلا مؤنة ففيه العشر، وإن كان انتفاع الزرع الأكثر بمؤنة ففيه ماذا؟ العشر. هذه الحالة الرابعة. طيب الحالة الخامسة قال: ومع الجهل العشر. إذا كنا نجهل ما هو أكثر انتفاعا، هل أكثر انتفاع بمؤنة أو أكثر انتفاع بغير مؤنة، يخرج ماذا؟ العشر، احتياطا احتياطا لحق الفقراء. فأصبحت الأحوال كم؟ 5، بلا مؤنة العشر، بمؤنة نصف العشر، بهما جميعا 3/4. تفاوت ننظر الأكثر انتفاعا. جهلنا العشر. نعم جهلنا العشر. قال رحمه الله: وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو من أو ملكه. نعم العسل يقول لك المؤلف رحمه الله يجب فيه العشر، تجب فيه الزكاة، وهذا مذهب يعني إيجاب الزكاة في العسل مذهب أبي حنيفة وأحمد، أما عند مالك والشافعي فإنه لا زكاة. ما هو دليل الذين أوجبوا الزكاة في العسل؟ يعني الحنفية والحنابلة استلوا على هذا بحديث هلال المتعي. هلال أحد بني هلال المتعي، هلال أحد بني متعان، أحد بني عثمان. هلال رضي الله تعالى عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، بعشور نحل له، وكان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي له واديا يقال له سلبة، يحمي وادي يقال له سلبة، سلبة يقال له سلبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمله هذا الوادي وأتاه بعشور النحل، عشور عسل هذا النحل. فاستدل الحنفية والحنابلة بحديث هلال، هلال المتعي، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحله، وكان سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له الوادي الذي يقال له سلبة. نعم فقالوا بأن هذا دليل على وجوب الزكاة فيه. الحديث خرجه أبو داود والنسائي. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن الزكاة لا تجب في العسل، اللهم إلا إذا كان عروض تجارة، إذا كان عروض تجارة فالأمر ظاهر، لكن لو كان عنده نحل وأخرجت عسلا أو استخرجه كما ذكر المؤلف من موات ومن الصحراء ومن الجبال وجد النحل واستخرجه، فمالك والشافعي لا يجب، لا تجب فيه الزكاة، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة وبراءة الذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوت الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه العشر مقابل ماذا؟ مقابل الحماية، ليس مقابل الزكاة. نعم. وكما قال أبو عبيد، أبو عبيد صاحب الأموال وش قال لما تعرض لهذه المسألة؟ قال: يؤمر أربابه بإخراج الزكاة من غير أن يكون هناك إلزام ويكره لهم منعه. فنقول الذي تحصل عنده هذا العسل سواء كان عنده مناحل أو أخذ العسل من الصحراء أو من الجبال، نقول يؤمر بإخراج الزكاة، لكن دون أن يكون هناك إلزام. نعم دون أن يكون هناك إلزام. نعم وهذا هو الأقرب. نعم هذا هو الأقرب. أما القول بإيجاب الزكاة في العسل فهذا فيه نظر، لأنه ليس هناك دليل بين على إيجاب الزكاة في العسل. قال المؤلف رحمه الله: نعم العشر، نعم لما تقدم من يعني قدر الزكاة، ها كم ماذا؟ العشر. وعلى هذا إذا أخرجت هذا العسل اقسمه على كم؟ على عشرة، والناتج هو الزكاة. قال: سواء أخذه من موات، ها الموات خلاف الملك، يعني شيء لا يملكه، أخذه من الصحراء أو أخذه من الجبال ونحو ذلك، أو ملكه إذا كان عنده مزرعة عنده مناحل فأخذ هذا العسل، أو ملك غيره. نعم يعني حتى يقول لك المؤلف لو أخذه من ملك غيره، ولنفرض أن زيد له هذه الأرض وجاء نحل وعشش فيه وأخرج العسل، يقول المؤلف يجوز لك أن تأخذ العسل وله هذه الأرض، وجاء النحل وعشش وأخرج العسل، يجوز لك تأخذ. وش نظيره هذا؟ نظيره لو نبت كلأ في أرض الغير، لا بأس أنك تأخذه، لأن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار، أو مطر تجمع الماء، لا بأس أنك تأخذ حتى لو كان في أرض الغير. فيقول لك المؤلف إذا أخذ العسل من أرض غير مملوكة، من البر، الصحراء، أو من الجبال، أو من ملكه هو، أو من ملك غيره، يعني له أرض ثم جاء النحل وعشش فيها وصنع بيتا وأخرج العسل، لك أن تأخذه. فإذا أخذته يجب عليك ماذا؟ ها؟ الزكاة. وش قدر الزكاة؟ العشر. نعم العشر. قال إذا بلغ 160 رطلا عراقيا. نعم إذا بلغ 160 رطل عراقي. نعم يعني الحنفية هم أوسع من الحنابلة في إيجاب الزكاة، هم يقولون تجب الزكاة في القليل وفي الكثير، ما يشترط أن يكون هناك نصاب، لكن الحنابلة قالوا لا بد أن يبلغ 160 رطلا عراقيا. الرطل العراقي كم يساوي بالمثاقيل؟ ها تقدمنا في الطهارة الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، والمثقال يساوي بالغرامات كم؟ 4 ربع. فأنت اضرب 160، ها اضربها بكم؟ ها 160 اضربها 90، ثم اقسمها على كم؟ لا، ثم اضربها باربع ربع، ثم اقسمها على كم؟ بالكيلوات، تقسم على كم؟ على 1000. يعني عندك الآن 160 رطل، الرطل الواحد كم يساوي بالمثاقيل؟ 90. اضرب 160 بـ90 يخرج بالمثاقيل، حولوا الغرامات، المثقال الواحد كم يساوي بالغرامات؟ 4 ربع. فأضرب الناتج باربع ربع يخرج النصاب بأي شيء؟ لا بالغرام. اقسموا على 1000 يخرج بأي شيء؟ بالكيلو. اقسموا على 1000 يخرج بالكيلو. ها واضحة الطريقة؟ ها فيه شوي واضحة. ما هو ايش قال لك المؤلف الآن؟ 160 رطل عراقي، الرطل الواحد كم يساوي بالمثاقيل؟ 90. اضرب 160 بـ90 يخرج لك النصاب بأي شيء؟ بالمثاقيل، حول المثاقيل لغرامات، الناشي تضربه بكم؟ باربع ربع، يصير النصاب بأي شيء؟ بالغرامات. اقسم على 1000 يتحول إلى ماذا؟ كيلووات. اقسم على 1000 يتحول كيلووات. واضح؟ ها؟ طلعت النتيجة؟ ها؟ أيوة 61 كيلو فاصل 200 جرام صح، يعني 61.5. فإذا حصل من العسل 61 كيلو فما فوق وجبت فيه الزكاة. نعم إذا حصل من العسل 61.5 ها وجبت فيه الزكاة. نعم وقدر الزكاة كما تقدم العشر. فإذا حصل مثلا 100 كيلو اقسمه على كم؟ 100 كيلو اقسمه على كم؟ 10. الناتج هو الزكاة 10 كيلو وعلى هذا فقس. قال رحمه الله تعالى: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. نعم، هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان زكاة ماذا؟ المعدن. والزكاة تجب في المعدن بالإجماع، بالإجماع تجب الزكاة في المعدن. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم، لكن ما هو المعدن الذي تجب فيه الزكاة؟ نعم، هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. هل هو خاص بالذهب والفضة أو ليس خاص بالذهب والفضة، أو أنه المعدن الذي يقبل الطرق والسحب ونحو ذلك؟ نعم، هذا موضع خلاف، والأقرب في ذلك أنه ليس خاص بالذهب والفضة، وأنه شامل لكل المعادن، كل معدن سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الصفر أو النحاس أو غير ذلك. فكل معدن إذا استخرجه فإنه تجب فيه الزكاة. طيب، وما هو نصاب المعدن؟ ما هو نصاب المعدن؟ إلا قال لك. نعم، نصاب المعدن هو نصاب الذهب أو الفضة. فإذا أخرج من المعدن ما يبلغ نصاب الفضة أو ما يبلغ نصاب الذهب نقول بأنه تجب فيه الزكاة. والآن كما سيأتينا إن شاء الله، نصاب الذهب كم نصاب الذهب الفضة؟ الآن الفضة رخيصة بخلاف الذهب، الذهب غالي. الفضة 100 درهم تساوي بالمثاقيل 140، لأن كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. فمائتا درهم كم تساوي بالمثاقيل؟ 100 درهم 140، صح، 140 مثقال. المثقال الواحد كم يساوي بالغرامات؟ 4 ربع. اضرب 140 باربع ربع، 140 اضربها باربع ربع كم؟ 595 غرام فضة. غرام الفضة اليوم رخيص تقريبا بريالين، اضرب 595 باثنين، 595 كم؟ 1190، كل 1200. وعلى هذا إذا أخرج من المعدن ما يساوي 1200 ريال بريالة سعودية وجبت عليه الزكاة. إذا كان أقل من ذلك فإنه لا تجب فيه الزكاة. واضح؟ يعني نصاب الفضة كم بالغرامات؟ 595 غرام. إذا أخرج من المعدن ما يساوي 595 غرام فضة وقيمة بريالات اليوم تقريبا 1200، إذا أخرج من المعدن ما يساوي هذه الغرامات أو هذه الريالات نقول تجب فيه الزكاة. وش قدر الزكاة؟ ربع العشر، مثل زكاة الذهب والفضة يجب فيها كم؟ ربع العشر. اقسم ربع العشر، لا، الزكاة، زكاة المعدن فيه ربع العشر. اقسم ما تحصلت من المعدن على 40 وربع العشر، والناتج هو الزكاة. واضح؟ وليس بواضح. ها في إشكال وأعيد ولا ما أعيد؟ الآن وش قلنا؟ نصاب المعدن وش يساوي؟ نصاب الذهب أو الفضة. الآن نقول الفضة لأن الفضة هي الرخيصة. فإذا أخرج من الصفر، من الحديد، من الرصاص، من النحاس ما يساوي نصاب الفضة، من الرصاص ما يساوي قيمة 595 غرام فضة، أو وقتنا الآن 1200 ريال سعودي، وجبت الزكاة. طيب الآن بلغ النصاب، ولنفرض أنه أخرج من النحاس بقيمة 10,000، تجب الزكاة أو ما تجب الزكاة؟ تجب الزكاة، لأن النصاب كم؟ 1200. النصاب 1200. طيب وش قدر الزكاة؟ ها ربع العشر. ليش قلت 250؟ ها اي زين احسنت. عندك 10,000 اقسمها على 40، 250. ممتاز. 10,000 اقسمها على 40، الناتج هو الزكاة. واضح؟ ربع العشر. لا لا، يلحق بالذهب والفضة، زكاة النقدين الذهب والفضة. ولهذا قال لك ففيه ربع العشر في الحال. وقوله في الحال، ايش معنى قول المؤلف في الحال؟ ها؟ أيوة، أنه لا يشترط له الحول. سبقا ذكرنا لكم، ذكرنا الأموال التي لا يشترط لها الحول. ها؟ ما هي؟ ذكرنا سبعة أموال، سبعة أو ثمانية لا يشترط لها الحول: ربح التجارة، نتاج السائمة، الركاز، المعدن، العسل، المعشرات الخارج من الأرض. أيضا ابن تيمية يضيف ماذا؟ الأجرة. نعم ابن تيمية يضيف الأجرة، سبقا ذكرناها. نعم في أول الزكاة عند شرط الحول ذكرنا هذا. طيب ها؟ الآن فرق بين الذهب والفضة بين المعادن. أيوة كيف فرق؟ الذهب والفضة نستخدم فيهم الحول، أما هذا المعدن لا نستخدم. أي نعم صح. نعم الذهب والفضة لا بد فيها من الحول، أما المعدن لا يشترط فيه الحول، لأن المعدن هذا كالثمرة. نعم أنت حصلت عليه، نعم بلا تعب ولا مشقة، فلا يشترط له الحول. كالثمرة، إذا ثمرت الزروع الأشجار أو الحبوب لا يشترط لها الحول مثل هذه. قال المؤلف رحمه الله: وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. نعم الركاز يقول لك المؤلف رحمه الله فيه الخمس، ويدل له حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. نعم حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي الركاز الخمس. نعم. وقال المؤلف رحمه الله مطلقا، هذا لكي يخرج خلاف الشافعية. الشافعية يقولون الركاز الذي يجب فيه الخمس إذا كان من الذهب والفضة، أما الجمهور فيقولون لا مطلقا، سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من الرصاص أو من النحاس أو من الحديد أو من الآنية، كما يوجد الآن بعض الأشياء يعني تكون ثمينة. نعم حتى قد تكون من الآنية ونحو ذلك، فهذه فيه ماذا؟ ها فيه الخمس. نعم فيه الخمس. وقال لك المؤلف رحمه الله ما وجد من دفن الجاهلية. المراد بالجاهلية ماذا؟ ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ما وجد مدفونا في الأرض له ثلاث أقسام: ما وجد مدفونا في الأرض له ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون من دفن الجاهلية، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا ذلك إما عن التاريخ أو صور آلهتهم أو صور ملوكهم. فما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الجاهلية ففيه ماذا؟ الخمس. القسم الثاني ما كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجدنا فيه ما يدل على أنه دفن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث إذا ما وجدنا شيء ما يدل على أنه دفن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثة أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هاتين الحالتين حكمه حكم اللقطة. نعم، في الحالة الأولى فيه ماذا؟ الخمس، لكن في الحالتين الأخريين حكمه حكم ماذا؟ اللقطة. نعم، يأتي إن شاء الله نكمل.